عمدا فهذا في خلاف بين العلماء، من يقول عليه التوبة ومن يقول يقضيها. من فاتته صلاة وجب عليها عليه قضاؤها فورا. متى فورا؟ يعني حينما يتذكر إذا كان ناسي، وحينما يستيقظ إذا كان نائما. هذا معنى فورا بدون تراخي. مرتبا إذا كان الفائت أكثر من فرض، فاتتها مغرب وعشاء بسبب نوم، فإذا استيقظ من نومه يبدأ أولا بالمغرب ثم العشاء، بعد الظهر العصر يبدأ بالظهر ثم العصر، بعد الفجر الظهر العصر يبدأ الفجر ثم الظهر ثم العصر، وهكذا. قال فإن نسي الترتيب، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. يعني مثلا شخص تيقظ على صلاة العشاء وهو لم يصلي لا عصر ولا مغرب، فلو صلى العصر ثم المغرب لفاتت صلاة العشاء، فاتت عليه مثلا الجماعة، سينتهي الناس من الصلاة وهو لم يدرك معهم. أنا أقول له صلى العشاء مع الناس مع الجماعة، بعد ما تصلي العشاء مع الجماعة تصلي العصر ثم المغرب. هذا معنى قوله سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. عفوا شيخ، يعني في حالة النسيان؟ كيف؟ في حالة النسيان؟ مثلا النسيان يعني يقول أنا عندي أكثر من فريضة تذكرها، مثلا رجل صاب مثلا بإغماء، صاب بصرع، صاب بكذا، فاختلط عليه، يعني ما عاد يذكر الترتيب بالضبط. إن كان بسبب نسيان أو لم يرتب بسبب الجهل، ما عليه شيء الحمد لله. كذلك إذا خشي أن يخرج الوقت، يعني مثلا قام من النوم على وقت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، عفوا قام قبل طلوع الشمس، لو صلى العشاء سيخرج عليه وقت الفجر، فنقول تصلي الفجر قبل ما يخرج وقتها ثم تصلي العشاء، ثم تصلي العشاء بعد الفجر. أيضا إذا خشي خروج الوقت سقط الترتيب، إذا خشي فوات صلاة الجماعة أيضا يسقط الترتيب. قالوا من شروطها ستر العورة بثوب مباح، ستر العورة بثوب مباح، يعني إذا كان الثوب هذا حرام إما لجنسه أو لطريقة كسبه. يعني مثلا إذا كان الثوب حرير وهو رجل لا يجوز له أن يستر عورته بهذا الثوب لأنه ليس بمباح. كذلك قد يكون التحريم بسبب طريقة الكسب، فلو سرق ثوبا أو اغتصب ثوبا لم يجوز له أن يستر به عورته ويصلي فيه. ثم قال لا يصف البشرة، لا يصف البشرة، يعني ليس بضيق في حجم من عورة، ولا يكون شفاف بحيث يظهر لون البشرة من تحته. قالوا العورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخفضة وهي عورة من 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، المرأة تغطي في الصلاة جميع البدن، اللهم إلا الوجه تكشف في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب عنها، إذا كان في رجال أجانب بحضرتها لأنها تغطي وجهها، كما لو صلت في سوق أو في الحرم بالمكي مثلا ونحو ذلك من الأماكن اللي يكون فيها مجمع للرجال والنساء تغطي المرأة وجهها. والمخففة عورة من 7 سنين إلى 10، فهذه عورة مخففة. عاتقه، لا بد أن يكون على عاتقه، على عاتقه شيء يستره. الحديث لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. ولكن غيرهم من العلماء لا يرون أن هذا من باب الوجوب، إنما هو من باب الاستحباب. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة تغطية العورة وزيادة، ستر العورة وزيادة. فدل هذا على ما ينبغي للمسلم أن يعتني بشأن صلاته. قال: ومن استقبال قبلة، قبلة التي هي الكعبة، إن كان يرى الكعبة يستقبل عينها، وإن كان بعيدا عنها يستقبل الجهة، يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطر يعني جهة، جهة المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره فقط، شخص مريض ما يستطيع يتحرك، ليس عنده أحد تحول إلى جهة القبلة، طلع من الحالة التي هو عليها، أو رجل مثلا مأسور مربوط مقيد ما يستطيع، يسقط عن الاستقبال. قال: كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قاعدة شرعية، قاعدة شرعية: لا حرام مع اضطرار، ولا واجب مع عجز. هل سمحت يا شيخ ترجعها لمرة ثانية؟ كيف؟ يعني تعيد لنا القاعدة مرة أخرى؟ أي بعيدة. أقول: القاعدة تقول لا واجب مع عجز، ولا حرام مع اضطرار. لا واجب مع عجز، ولا حرام مع اضطرار. لا اضطرار؟ مع اضطرار فروعا يعني، إلا مضطررتم إليه. هذه قاعدة مفيدة. لا واجب من أجل مع عجز، مع عجز، ولا اضطرار إلا مع اضطرار، ولا حرام، ولا حرام مع اضطرار. ابن سعد الله يرحمه نظمها في بيت، يقول: ليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. طيب دليل هذه القاعدة انه لا واجب مع العجز، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. اتفق عليه، وفي لفظ غير انه لا يصلي المكتوبة، يعني ان صلاة النافلة مبنية على التخفيف، صلاة النافلة مبنية على التخفيف والتيسير حتى يستكثر منها المسلم. إذا كان على راحلته، على بعير، على حصان، على حمار، أو على سيارة أو طيارة أو غيرها من وسائل النقل، وأراد أن يتنفل في أثناء سفره، يجوز له ذلك ولو لم يكن إلى القبلة. مثل قد خرج من مكة إلى المدينة، تكون القبلة خلف ظهره، يجوز له أن يتنفل حتى يصل المدينة، ليس عليه حرج. أما الفريضة لا، الفريضة ينزل ويستقبل القبلة ويصلي، ينزل تقبل القبلة ويصلي، هذا الفريضة. أما النافلة فالأمر فيها واسع والحمد لله. قالوا: من شروطها النية، اللي عمل القلب القصد. دليل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: تصح الصلاة في كل موضع. الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطاعة فيها إلا في أماكن محدودة. قال في محل النجس لأن الطهارة طهارة المحل شرط للصلاة. فلو صلى على سجادة غير سجادة متنجسة بالبول مثلا ما يجوز، لا يجوز أن يصلي في مكان نجس. أو مغصوب، يعني شخص غصب بيت بالقوة والقهر، اغتصب بيتا بالقوة والقهر، لا يجوز له أن يصلي فيه لأن هذا مكان لا يحل له مكوثه فيه. والقول الآخر أنه يأثم على الغصب ولكن الصلاة صحيحة، ولكن الصلاة صحيحة، فهو يأثم لكونه غصب أرضا بغير حق ومكان بغير حق، ولكن كونه صلى في هذا المكان الصلاة صحيحة. قالوا في مقبرة، يعني إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. لماذا؟ لماذا حتى نهينا عن اتخاذ القبور مساجد؟ الدرع حتى لا يكون درع على الشرك. جيد، هذا التعليل الصحيح. أما كثير أكثر الفقهاء ماذا يقولون؟ شبه. يقولون لأن أرض المقبرة لا يخلو من أو لا يؤمن، لا يؤمن تنجس أرض المقبرة بما يتحلل من الموتى من الدماء والصديد والنجاسات ونحو ذلك، فقالوا النهي عنها لكونها مظنة النجاسة، لكونها مظنة النجاسة، ولكن هذا التعليل غير صحيح. تعليل ما سمعناه منكم الآن وهو أن الصلاة في المقابر وسيلة وذريعة إلى عبادتها من دون الله. قال أو حمام، إنت المفروض بالحمام، الحمام قضاء الحاجة. عندنا الآن يستخدم أو يطلق على مكان قضاء الحاجة اللي في البيوت هذه، لكن الحمام المفروض هنا لا، الحمامات اللي كانت موجودة في بلاد الشام ولا زالت الآن موجودة، الحمامات اللي يغتسل فيها، فيها ماء حار، فيها ماء بارد، فيها تدليك وتنظيف ومثل هذا، هذا المقصود بالحمامات، غرف واسعة تعد للغسل والتنظيف والتدليك. هذه لا يصح الصلاة فيها. لماذا؟ لأن مكان يعني كشف عورات، مكان قد يعني تلوث بعض النجاسات، وأما دورات المياه اللي مكان الحاجة فهذا من باب أولى أنه لا يجوز لأن النجاسة فيها أكثر. قال وأعطانا الإبل، أعطانا الإبل، الأعطان جمع عطن، المقصود به مراحل الإبل، المكان الذي تقر فيه الإبل، والسبب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأن الشياطين، لأن تدخل من الشياطين مكان الشياطين، مع كل بعير شيطان هي خلقت من الجن، فمن هذا الباب نهينا عن الصلاة فيها. تعليل آخر قال لا يؤمن أن يضره شيء من هذه الإبل فيجعله بعير أو يطعه بعير أن يهلكه أو يضره ضرر بالغ. تعليل ثالث أن معاطن الإبل كانت قديما يعني مكان لقضاء الحاجة ولا فيه من الورد، لأن البعير جرمه كبير، جسم كبير، فيتغطى وراءه الشخص ويقضي حاجته، ألا تكاد تخلو معاطن الإبل من النجاة. الجلسات. هذا التالي لا توجيه ثلاثة، إما لكونها محل الشياطين أو خشية الضرر على المصلي فيها أو أنها مظنة للنجاسة. أما تعليل أن معاطنها نجسة لأن أبوالها وأرواحها نجسة، هذا التعليل ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فدل على أن أبوالها طاهرة. قال في سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. تقدم تخريب الحمام. ثم قال بعض صفة الصلاة: أولا يجب أن نتذكر أن الصلاة عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يحرص المسلم والمسلمة على تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في أن يقوم بها على الوجه الأكمل قدر الطاقة والاستطاعة. وكتب الفقه، كتب الحديث مليئة بالمباحث المتعلقة بصفة الصلاة. ومن المؤلفات الجيدة في هذا الباب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، صفة الصلاة للشيخ الألبان، وكذا أيضا للشيخ ابن عثيمين. هذه كتب يعني جامس عليها، لأن هؤلاء الثلاثة كانوا حريصين على تدوين وذكر ما ثبت بالدليل الشرعي بدون تعصب للمذهب أو لروي فلان أو قول فلان. باب صفة الصلاة. قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، لأن المشي في الصلاة في حكم المصلي، فيمشي وعليه السكينة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الحديث بهذا اللفظ منقطع، والسند المنقطع من قسم الضعيف، من قسم الضعيف، لكن الحديث الثابت في صحيح مسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لو كان يقول عليه الصلاة والسلام عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. قال: يقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج. هذه من السنن، هذا كلها من السنن. ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول يعني عند الخروج: وافتح لي أبواب فضلك. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. الله أكبر، أكبر أفعل تفضيل، يعني من كل شيء، أكبر من كل شيء. وإذا كان الله أكبر من كل شيء فهو يستحق أن نقبل عليه في الصلاة، ولا ننشغل عن مناجاته بشيء من أمر الدنيا. ويرفع يده إلى حذو منكبيه، المنكب المقصود به الكتف، الكتف. أو بمعنى أدق يطلق المنكب على الملتقى بين الكتف والعضد، المقصود أنه يرفع يده إلى حدود كتفيه أو إلى شحمة أذنيه، يعني يرفع قليلا إلى شحمة الأذن أو الجزء الأسفل من الأذن، الجزء الرقيق اللي يكون في مكان الأقراط عند النساء. طيب متى يرفع يديه؟ قال: في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإحرام الله أكبر يرفع يديه. الموضع الثاني عند الركوع إذا أراد أن يركع. الموضع الثالث عند الرفع منه إذا قال سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد، كان مأموم. وعند القيام من التشهد الأول، يعني إلى الركعة الثالثة، منهم من يقول يكبر ويرفع وجالس، ومن من يقول عندما حينما ينتقل أو حينما يستتم واقف، فلما فعل واسع إن شاء الله. طيب لماذا حددنا هذه أربعة مواضع؟ قال كما صحف بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف عندهم ما يرفعون إلا في تكبير الإحرام فقط، ما يرفعون بعده. يقول هذا الذي روي عن ابن مسعود، ولكن الصواب ما سمعناه هو أن الرفع يكون في هذه المواطن الأربعة، ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضع يده اليمنى على اليسرى، يعني يمسك بيده اليمنى يده اليسرى، لكن أين يضعها؟ قال فوق سرته أو تحتها أو على صدره. الصحيح أنه يضعها على الصدر، أما رواية أن يضعها تحت سرته فوق سرته هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، الرواية فيها ضعيفة. الثابت أن يضع اليمين على اليسار على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك التسبيح يعني التنزيه، كان القائل يقول اللهم أني أنزهك عن كل صفات النقص، هذا معنى التسبيح، تنزيه الله عن صفات النقص. اللهم أصلها إيش؟ أصلها يا الله، حذفت من ياء النداء وأبدلت بالميم اللهم. وبحمدك يعني مثنيا عليك بصفات الكمال، هذا الحمد. الجمع بين التسبيح والحمد وجهه أن التسبيح تنزيه الله عن صفات النقص، وأن الحمد إثبات صفات الكمال. تبارك اسمك، تبارك يعني كثر خيره، كثرت بركته. البركة في اللغة تدل على الخير الكثير، على سعة هذا الخير وعلى استقراره ونمائه. تبارك اسمك يعني كثر خيره، كثرت بركته. وتعالى جدك، الجد يعني الحظ والمنزلة، ليس الجد يعني أبي الأب، لا، الجد يعني المقام، منزلة والقدر. الله عز وجل قول عليه رعلا سبحانه وتعالى، لا أحد أكبر منه ولا أحد أجل منه جل جلاله. ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق سواك، كما قال تعالى ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستفتاح اللي معنا الآن استفتاح عمر بن الخطاب، حديث عمر في حديث أبي هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهي استفتاح سامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في صلاته فإنه يجزي. لكن هل يجمع بين استفتاحين في صلاة واحدة؟ لا، اقتصر على استفتاح واحد. قال ثم يتعود ويبسمل، هذه كلها سنن. يتعود يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبسمل يعني بسمله مرتين. وهذه الكلمات لما يجي ممكن نقول مثلا بسملة أو الحوقلة والهيعلة، هذه تسمى في اللغة العربية تسمى نحت. هذا الفن يسمى النحت، يعني يلحت من حي على الصلاة الحي على، لا حول ولا قوة إلا بالله، يلحت منها كلمة كون اسمها حوقلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، هذا يسمى أقول في اللغة يسمى نحت. قال ويقرأ الفاتحة، هذا ركن، الاستعاذة والبسملة والاستفتاح هذه كلها سنن، أما الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، كما في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، يعني بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأ سورة الركعتين الأوليين من الصلاة اللي تكون رباعية ظهر وعصر وعشاء أو الصلاة الثلاثية اللي هي المغرب، سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل يعني من قاف إلى الناس، هذا جزء المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. الفجر يقرأ من طوال المفصل، يعني من سورة قاف إلى آخر سورة المرسلات، إلى آخر سورة المرسلات يقرأ منها، اختار سورة سورتين يقرأ بها في صلاة الفجر. في المغرب من قصاره، من الضفاء إلى الناس، من الضفاء إلى الناس. وفي العشاء من أوساطه، يعني من سورة عمة إلى سورة الليل، والليل إلى العشاء. والدليل على هذا حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني أبو هريرة، ما رأيت رجلا أشبه صلاة من فلان، يعني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليمان بن يسار لما سمع كلمة أبي هريرة هذه ماذا فعل؟ ذهب وصلى خلفه يريد أن يعرف كيفية صلاة هذا الرجل التي يشبه ما تكون بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سليمان، صليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخرين، يعني الركعتين الأولى طويلة والثالثة والرابعة قصيرة، ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الغداء يعني الفجر بطوال المفصل. هذا الحديث أخرجه النسائي وغيره وحده صحيح. فإذا يعني كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الصلاة بهذه الطريقة، لكن لا يمنع أنه أحيانا يغير فيطول في المغرب، قرأ فيها مرة سورة الطور ومرة قرأ سورة الأعراف، وربما قصة في صلاة الفجر كما لو كان في سفر صلى الناس عليه الصلاة والسلام الفجر فقرأ بسورة الزلزلة. أيضا يكون غالب الهدي غالب الفعل هذه الطريقة، ولكن لو غير في بعض الأحيان لا حرج. قال يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، يعني نوافل الليل يجهر، نوافل النهار يسر، طلوات اللي في النهار الظهر وعصر هذه سرية، طلوات اللي في الليل هذه جهرية. قال يسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. Thank you. خلال ظهره، يجعل الرأس مستوي مع الظهر، لا يكون مرفوع عن الظهر ولا نازل عن الظهر. ويقول في ركوع سبحان ربي العظيم تكرر هذا في التسبيح الواجب مرة وما زاد فهو سنة. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفرني بحسن، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في آخر عمره بعد ما نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلما نزلت عليه هذه السورة جعل يقول في الركوع وفي السجود سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. سمع هنا معناها استجاب، سمع معناها استجاب، يعني استجاب الله حمد من حمده. قال إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد. وإن زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد فأيضا هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. في رواية أراد هي نفسها أعظم وأراد بمعنى واحد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف هذا في حكم العضو الواحد والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فلابد من السجود على هذه الأعضاء. لو كان في سجود واضعا يدا على يد أو رجل على رجل ما يصح، لا يصح سجوده، بل لابد من أن تكون هذه مباشرة لمكان الصنع. كفين جعل على الأرض، كفين على الأرض، ركبتين على الأرض، أطراف القدمين على الأرض. اللهم إلا من عجز، إذا كان عاجز ما بيحرج، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يعني لو أن شخصا مثلا يجي مكسوره مجدسة مربوطة إلى عنقه فيسقط عنه هذا الحكم. قال ويقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وما زاد فهو السنة. وينبغي أن يجتهد في الدعاء، يجتهد في السجود في الدعاء لأنه مظنة للإجابة. قال صلى الله عليه وسلم من ركوع فعظم فيه الرب، ومن السجود اجتهد في الدعاء لأنه قمر أن يستجاب لكم. قمر بمعنى أحرى، أحرى أن يستجاب لكم، لأن أقرب ما يكون عليكم من ربه وهو ساجد. لماذا يدعو بسجوده؟ يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، الجنة، النجاة من النار، مغفرة الذنوب، الرزق الحلال ونحو ذلك من الأدعية، سواء فيما يتعلق بأمر دينه أو بأمر دنيا. بعض الفقهاء يقول لا ما يدعو بأمر الدنيا، هذا غلط. الله عز وجل بيده الدنيا والآخرة ومالكها وخزائنها بيده، فيسأل ربه، يسأل ربه، لكن ما تكون الدنيا أكبر همه هو الافتراش، يعني القدم اليسرى تكون مفروشة على الأرض منبسط يجلس عليها، تكون اليد على رجله اليسرى، اليمنى تكون منصوبة، القدم اليمنى أصابع على الأرض والعقب إلى أعلى، هذا يسمى افتراش، ثم افتراش. ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، يعني بين السجدتين تكون صلواته التشهد الأول، قال إلا في التشهد الأخير، إذا جلس التشهد الأخير في صورة أخرى غير الافتراش وهي التورك، لأن يجلس على الأرض، لأن تكون اليد على الأرض والمقعد على الأرض ورجله ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يعني يخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه من جهة اليمين، من تحت ساقه الأيمن من جهة اليمين، هذا يسمى التورك ومحله التشهد الأخير. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي ويزيد حمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، كلا هذين ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينام مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول وصفته تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الآن نرجي الكلام عليه إن شاء الله للدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاك الله خيرا.